أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دع الله جل جلاله منك رحمن أو رحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اے خلقو تاسو خدای خو یوازې یو الله پاک دی، له هغه پرته کوم بل خدای نشته، په هر څه باندې د هغه علم ساتیر دی. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آت من لدنا ذكرا. اے محمد صلی الله علیه وسلم، په دغه ښار موږ د نهسو تېر شوو حالاتو خبرونه تا ته اورو، او موږ خاص له خپل لورې نه یو ذکر د نصیحت درس درکړی دی. من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامت وزرا. څوک چې له دې نه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پېټی پورته کړي. خالدین فیه وساء لهم يوم القيامة حملا. او دغا راج طول خلق ده ده طول فارة ده خفل دران ده تي كتازات كي اخته انسيجي. او ده قيامت ورز ده ده اول فارة ده دغا جرم ده مسئولي يكي تي دير غبلون كي تي تي. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړ شي او موږ به مجرمان په داس حال کې ایسار راولو کې دا هغو سترګې به هیبت وهلې رډې ختلې دي. یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا. په خپلو منځو کې به پټ پټ وایي چې په دنیا کې به تاسې ایله بله لس ورځې تېرې کړې دي. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نكتا سما لمدك أعوب التوائي نكتا دي هم تهيجك لاغوثك سوق دير جات احتياط رحساب كوكي أغبوائك نه ستاس بدنيا إكي يورز زندو. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. دول تانا پختنا كيسي تاغا ورزبا دغا غرونا كير تلاشي ويا تزما پروردي غاربا اغا خاوري يريكلي. فيذرها طاعا صفصفا. وابا لزي آوز نكبا هوارا سترة ميدان دولكي. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يا داس كي طاغك با تك كتي جنجا ونهلي. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فهغا ورزبا طول خلق دعوال قوين كي فبالنا سمس إحراشي یو به سری کوګواله به ونشي ښودلی، او غږونه به د رحمان په وړاندې خط شي. لکه سهار نه پرته به ته نور هیڅ وانورې. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. په هغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مگر دا چې چا ته رحمان دغه اجازه ورکړي او دا خبر او ردن لخواه کری. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون به علما. اغا دا خلقو پا وران دی رسته طول حال باندی پکیجی او نور تا داغا تره معلومات نشته. وعنت الوجوه من حی القیوم و قد خاب من حمل. د خلکو سرونه به د هغه تل تر تله ژوندي د کایناتو مدبر په وړاندې ټیټ شي، نامراد بوی پر وقتی چاک ده ظلم ده گناه تیتی راخسته وی. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هغه چا که د څه ظلم او حق ځای کې دو خطر نه وي چې ښه عمل وکړي او د دې تر څنګ هغه مؤمن هم وي. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. او اي محمد صلى الله عليه وسلم په همدې ډول موږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په ده کې مو راز راز اخطارونه ورکړي دي، ښایي چې دوی له انحراف نه ځان وژغوري یا د ده په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وَقُلْ رَبِّ جُدُنِي عِلْمًا. نُفُورْتَ او الْوَلْدَي اللَّهَ فَاكْ حَقِقِ پَاچَا او غُورَ دَ قُرْآن فُلُسْتُلِكِ تَلْوَارْ مَكَوَ تَرْ سُوپُرِكِ تَاتَ دَغَ بَشْبَرَ وَحِي نِجِرَ تَوُشِدِي او دعا وَقْرَ كِ اے پَرْوَرْدِگَارَ مَا تَلَا زِيَاتْ عِمَمْ رَاكْرَ. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ مُبْلَ دُونَ نَحْتِ. آدم علیه الصلاة والسلام تا یو حکم کرو تو غهیر کر او مطغتی تسمیم و نمینده. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کړه هغه وخت چې موږ پرښتو ته ویلي وو چې آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړئ، هغو ټولو سجده وکړه خو یو ابلیسو چې انکار وکړ. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فدي سر مج آدم عليه الصلاة والسلام تول كه بورة داستا الفاد مرمني دخمن داس لكي دي تاسي لجنة نوباتي أو تاسي فغم لتاسي. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. بل فتاسي فداه سائل اختكي نوجي بوزلي وفيدي. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نمو تنده أو تودو خارب لوي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خو شيطان هغا تيريس ورتيوين اي آدم تات هغا درونخين چه تاغي سلا ترتل سلا زند او نخط ني دنك سلطنت فلاس درزي. فأكلا منها فبدت سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فطاشمان لله لرمني دهغي ومني وأخرنا نتيجة داشوة اسلام دلاسة داغو سطر يود بالطولان دي دتشو او دوالة ده جنت پانو سره ده خپل زانونو پتولو باندي لگیا شول. آدم علیه الصلاة والسلام ده خپل رب نافرمانی وکړه او له سمې لارې نه واوښت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بیا د هغه رب هغه غوره کړ او د هغه توبه یې قبوله کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. او وی فرمایل یعنی تاسی دوارا ڈلی انسان او شیطان نبی زائر کشی تاسی با یو دبل دکمنانی آس ایک زمان نور تاسی تا کم ہدایت ورکی جی نو چوک زمان دغ ہدایت پی رجی وکری اغبا نگم راشی نبا پبد بختی کی اختسی. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. او توس مال الذكر بنصيحتنا درسنا مخوالجي بغنى بقاربة دنيا كي تنز زندي او بكامت نجغة لند رافاتو. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هغب الوي فروردگار فدنيا كي خذستر غورون بلت دي ولي من درافات ولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالى بفرمائي هو هم دي شان دي زمد آياتنا كي تاتر غلو تاهير كلي همغسي من تهير والكيجي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فبودا والمبلى حدا تركوكو او دخل رد آياتنو لما منك تبدن ياتي مجازات وركو او داخرت عذاب جات سخت او دير فايخ لرون كيدي. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. او آیا دغو خلقو ته د تاریخ له دغه درس نه څه درس ورته برخه نه شو چې له دې نه مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شویو کلیو کې نن دوی زیست راځي. په حقیقت کې په دې کې د هغو خلقو لپاره ډېرې نقانې دي چې د روغې پوهې خاوندان دي. ولولا كلمة سبقت من ربنا لزاما وأجل مسمى. تستار رب لخوا مسجد لي خبري تلك نوال سوي أو بمهنة يومدة نوال تاكل سوي وأروم ربا بديهم فيصل سوي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لأي محمد صلى الله عليه وسلم بيتي كل خبر جريء فرها غوث صبر وكه او دخل رب لسانا صائم سره دوست پاکی بران که للمر خطن نمحتی او للمر پیوتی نمحتی او دخلی تو وقتی که هم پاکی بران که او دورازی تکند که هم خواهی که ترازی که. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أو بدنيا زندانة هذا الزل بلتا سر قدرهم نور على وجهي مجل دین راز راز خلق تا ور کری دی اغا خو مبت آز نینه که دا غود آسول لپاره ور کری دی او استاد رب در کرای خیلی حلال روزی دی رسه او پایس لرون که ده. و امر اهلت بالصلاة و اصطبر علیها لا نسأل رزقا نحرک والعاقبة للتقوى. پلی کورنی تا بلمان دستا وکړه او پختلا هم داغه تا بند وسه موږ له تا نه کومه روزي نه غواړو روزي خو موږ تا ته درکوو او دا خو بس کېږنه د پرهیزګارۍ لپاره ده. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. هاغوي واي في دغا سراي دخل الرب لورنا كما نخانا يعني المجزا ولنراولي أو آية بيتة بمحكمه سهيسو طول قولي تترغن دول بيان سبي لجراغلي. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. که موږ د هغه له تګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره لا کړي وای نو بیا به همدوی ویل چې ای زموږ پروردګاره تا موږ ته کوم پیغمبر ولې راونلېږې چې موږ له ګڼل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې تا د آیاتونو پیروي غوره کړې وای. قل كل متربص فتربصوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی توایا هر یو د کار عاقبت ته سرګ پلار دی نو اوس منتظر اوسئ ډېر ضربه در معلومه شي څوک په سمه لار تلونکي دي او څوک د هدایت لیندونکي دي.